ما أفضل عمل يقدمه المسلم لوالده المتوفى يلحقه أجره بعد وفاته، وخصوصا أن والده توفي ولم يوفي بشيء أسامحه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن بر الوالدين من أجل القربات وأعظم الطاعات الموجبة لصلاح الدين والدنيا وصلاحهما وحسن خاتمة عند الممات. ما بر أكم والديه إلا أصلح الله أمر دينه ودنياه وآخره، خاصة إذا أخلص لوجه ربه وابتغى ما عند الله في إفعال السرور على والديه. امتثل وصية الله بوالديه، فإذا قبض الله والديه تفطر قلبه على الوالدين رحمة وإحسانا إليهما بعد موتهما. وكان حسن التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بره لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات على أن في رقبة الولد دين لوالديه، وأن الأب والأم إذا ارتحلا من هذه الدنيا أنهما أحوج ما يكونان إلى الولد أن يذكرهما بصالح الدعوات، وأن يترحم عليهما بعد الممات، وأن لا ينسى العهد الذي بينه وبين والديه، ويذكر من سؤال الله أن ينظر إليهما في قبرهما، وأن يفتح لهما في تلك القبور، وأن يتولاهما برحمته وإحسانه وبره. وبر الوالدين بعد الموت هو أصدق البر، لأنه قل أن تراه عين أو تسمع به أذن أو يحس به بشر. بينك وبين الله وبر الوالدين بعد الموت ثقيل، ولا يحمله إلا العبد الفاضل الجليل الذي جعل والديه بين عينيه يترحم عليهما آناء الليل والنهار، ولا يفقد بين يدي ربه إلا ابتهل بالترحم على والديه، ولا يدعو في رمضان إجابة إلا دعا لوالديه وذكرهما بصالح الدعوات، وسأل الله أن يلتف بهما في منازل القبور وبعد البعث والنشور، وأن يجمعه بهما في رياض الجنان مع الأبناء والولدان. كل ذلك شأن الصالحين من الأوصياء البررة. يا الله، كم من أم حنون حملت وتعبت وعانت، الله أعلم بما قدمت وأولت بابنها وطلبت كبدها. شاء الله أن ترتحل عن ابنها وأن تفارق الدنيا بأمر ربها، ووقفت مع أهل القبور تنتظر دعوة صالحة من ابنها من أبنائها وبناتها وطلبات كبدها، وكأن بطان حالها يقول: أين الإحسان؟ أين البر من الولدان؟ كأن بطان حالها يحرك القلوب أن يذكرها ابنها بدعوة صالحة. يا ليت الأحياء يشعرون بحاجة الأموات إلى دعواتهم. يا هذا، لو علمت ما مقدار قولك: رب ارحم والدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ليت تعلم ما معنى ان تقول: رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا، حينما تغشاهم الرحمه وهم في ظلمات القبور او اهوال القبور، فيبدد عن تلك القبور همومها ويزال عنها غمومها. يا ليتك تعلم ما يكون لدعوتك من اثر حسن. كم من ابن صالح تذكر أمه في ظلمة ليل وضياء نهار، تفرج الله كربها بدعوته وبشفاعته وبرحمته التي سأل الله عز وجل أن يرحم بها أمه. فلو أن الأحياء شعروا بما يكون من أموات من الخير ما فرط إنسان في هذا الفضل. تذكروا الآباء وتذكروا الأمهات فإن ذكر فإن من الوفاء فإن حفظ العهد من الإيمان. تذكروا الآباء والأمهات، تذكرهم بعد موتهما لصالح الدعوات، وتذكرهما بعد موتهما بالصدقات. قال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوقف فأتصدق عنها. قال نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمي كيف تصدق المسلم عن أمي وعن أبيه. وجعل سعد كما قبل حديث الصحيح عن أمي حائط الفراق. بر الوالدين من بعد الموت دين على المسلم الدعاء والصدقة وصلة الرحم. ألا وإن من أبر البر للوالدين بعد الموت بالإحسان إليهما وبذكرهما بعد موتهما أن تحفظ حق الوالدين في أولادهم، فإخوانك وأخواتك خاصة إذا كانوا ضعفاء، وخاصة إذا خاصة إذا كانوا محتاجين أو بؤساء، ووقوفك معهم وتقريب بكروباتهم فيه إحسان لهم. حفظ حق الوالدين، فحق الوالدين عظيم. وإذا أراد الله أن يسعد عبده وفقه لبر الوالدين أحياء وأمواتهم. والمسلم إذا ذكر والديه فإنه لا شك قد فاز بالبر بعد موتنا، خاصة إذا كان بعد الموت. نعم، تذكر والديك فلعل الله أن يكفر لك من يذكرك إذا ذهبت إلى مسيرهم. تذكر والديك فوالله لا يذكر الوالدين بعد موتهما ويحرص على برهما بعد الموت إلا مؤمن سعيد. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نسأل الله العظيم رب الحق الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. يا من أمرتنا ببر الوالدين وأوصيتنا أنك رحم عليهما أحياء وأمواتا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم وأفتح لهم فيها، اللهم نور لهم قبورهم وأفتح لهم فيها، اللهم لا تخف في هذه الساعة منهم مكروبا إلا فرجت شره، ولا مهموما إلا نفست همه وغمه حيا وميتا، اللهم يسر أمورهم واصلح قدورهم وأحسن خاتمة الأحياء منهم، اللهم إنا عنهم بالعفو والعافية، اللهم اجزهم عنا خير من جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير من جزيت والدا عن ولده، ووفقنا إلى برهما خير ما وفقت ضارا بوالديه يا رب العالمين، وتقبل منا ذلك خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.